الدرس الثالث يوم الثلاثاء. الأخوان يكتبون كل يوم اسم المحاضرة. فالعربية مستقفون كنتمها ضروري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث في منهجية دليل المعرفة بالاعتماد على التعبد والدليل التعبدي، أي تطرق للتدين والديانة في دليل المعرفة. وكنا في صدد استعراض الإشكالات والإشكاليات التي يعنونها في قبال التمسك بالدليل التعبدي. ومن أهم تلك الإشكالات التي مرت بنا ونتابع بسطها وتفصيلها، الإشكال بأن الدليل الظني ماذا نغنم منه؟ إما تحصيل حاصل أو تكليف بغير المقدور. تحصيل حاصل، لأن إن كان الظن حصل من الدليل الظني فقد حصل، فيلزمنا ويعبدنا الشارع ويدايننا بتحصيل الظن مرة أخرى. لماذا؟ أو يلزمنا بتحصيل يقين من الظن، وهذا تكليف بغير مقدور، لأن المفروض أن المستند والمدرك ظني. هذه الإشكالية ذكرنا مرة بنا أمس أن هناك ظن درجة إدراكية تسمى الظن، وهناك وهو فعل العقل النظري، وهناك إذعان وجزم وهو فعل جزم ظني يسمى هو في الحقيقة من أفعال العقل العملي. وبعبارة دقيقة نذكرها اليوم، الظن، الوهم، الاحتمال، ما شابه ذلك، هو مراتب يفرض تصورها في العلم كتصور وكإدراك، ومراتب أيضا يفرض تصورها كدرجات ومراتب في التصديق. يعني لدينا إدراك ظني، تصور ظني، يعني إدراك بدرجة الظن، ولدينا تصديق ظني، لدينا إدراك تصور احتمالي، ولدينا تصديق احتمالي. في تصديق احتمالي على ما لم ينزل به سلطان المناطق ولا قرآن الفلاسفة ولا وحي العرفاء. تصديق احتمالي يعني ماذا؟ نقول لك نعم، وحي السماء يفتح الباب على مصراعي، هناك تصديق احتمالي. احتمال وفيه تصديق، اي طبعا احتمال وفيه تصديق بدرجته وبحسبه وبنسبته. هناك ادراك وهمي وتصديق وهمي. تصديق وهمي كيف يكون تصديق وهمي؟ اي نعم في تصديق وهمي، وهلما جرى فالتصديق ذو مراتب، كما أن التصور هو ذو مراتب. الخوف ينشأ من دمج المسارين، مسار مراتب إدراكات العقل النظري ومراتب تصديقات العقل العملي، وعدم التفطن إلى مراتبية هذين المسارين، وعدم التفطن إلى عدم التلازم بين مراتب المسارين. عدم التلازم يعني بمعنى أن الإنسان غير مرغم إذا كان درجة إدراكه ظنية أن يصدق ظنيا، يمكن أن لا يرعوي ولا يستجيب لهذه الدرجة الإدراكية ولا يصدق بتصديق ظني، أو يفرط في التصديق يصدق بتصديق يقيني قطعي استنادا إلى إدراك ظني. فلا تلازم قهري على الإنسان بين مراتب المسارين. نعم، المتناسب في مراتب المسارين أن تتحاذى كل مرتبة مع المرتبة الأخرى، المناسب هذا الذي ينبغي هكذا، ولكن الإنسان ليس ملزم قهرا على ذلك. تبقى المسألة اختيارية. حيث تبقى المسألة اختيارية هنا يأتي دور الدين. لاحظ الدين ما هو دوره، مر بنا سابقا في بحوث المعرفة. دور الدين أحد أدوار الدين، لا أقول كل أدوار الدين، الدين له أدوار عديدة عدة. دور الدين ويزكيهم، يزكي قوى الإدراك، يزكي الدين ليس فقط يزكي قوى البدن أو قوى النفس أو قوى الروح، بل يزكي حتى قوى الفكر والإدراك. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. هناك نجاسة عقلية، رجس عقلي، رجز عقلي، وهناك طهارة عقلية وزكاة عقلية. وظيفة الدين التزكية، أحد وظائف الدين التزكية، حيث الإنسان باختياره أن يستجيب أو لا يستجيب إلى مراتب الإدراكات، الدين يأتي بالثواب والعقاب، تربية الثواب والعقاب، تربية الترغيب والترهيب، تربية إنماء الطريق الصحيح والاستطراق الصحيح عبر ماذا؟ عبر الرجاء والخوف. هنا لذلك لاحظوا أحد فلسفات الالتزام بأن العقيدة والمعرفة في حين كونها بشرية وتكوينية هي دينية، أن وظيفة الدين تربية الذهن البشري والعقل البشري والفكر البشري على نبذ التعصبات وعلى الحيد والحياد وعلى النزاهة والصدق الفكري. أحد فلسفات الدين، وليس كما يتصور أن تدخل الدين في المعرفة وفي على يتحق. هذه أحد الفوائد، لا أحصرها، لها فوائد وغايات وحكم شتى وحكم جلة جليلة جدا. أحد فوائده هذا أن يربي الذهن البشري والفكر البشري على التجرد العلمي ونبذ التعصبات ونبذ الانحياز ونبذ على إتحال العقد الأخرى التي يبتلى بها كأمراض فكرية وأمراض نفسية الإنسان، لكي يقيمه على الاستقامة على الطريق المستقيم. يتدخل الدين في المعرفة، يقول إياك أن تنكر الحقيقة، استجب لها، لك ثواب، طمع ثواب ترجاه، ويهددك عقاب يتوعدك ترداه. وظيفة التربوية، تربوية على الدقة العلمية، تربوية على الاستقامة، على الاستنتاج الشفيف النزيه اللطيف العلمي. أحد فوائد الدين، كيف إذا نستبعد الديانة والتدين في دليل المعرفة؟ ما دام الإنسان أمام مسؤولية فكرية، ما دام الإنسان أمام تلبيس فكري، ما دام الإنسان أمام مغريات تغري به لغمق الحقيقة، ما الذي يقف أمام الإنسان أمام مثل هذه الأطماع، مثل هذه الميول المنحرفة في الفكر؟ ليست على أسس ماذا؟ ليست على أسس علمية ولا أسس ذهنية فكرية، إنما على أسس غرائزية جامحة طائشة تميل بجادة فكر الإنسان عن الصراط الفكري المستقيم. ما الدواء لذلك؟ دواء كون معرفة بشرية فقط وفقط؟ كم من الآن وكالات الأنباء، مراكز الدراسات العلمية في دول البشر تعطي نتائج خادعة كاذبة ملبسة ملتبسة لأجل أغراض تجارية، أغراض سياسية، أغراض عقلية؟ أين هي استقامة المعرفة البشرية؟ أين هذا الإدعاء أن دعوا فكر البشر حر طلق في فسحة السعة كي يصل للحقيقة؟ أين قداسة الحقيقة هنا في ظل هذه الأغراض والمعارض المختلفة المسيسة للنتاج العلمي؟ هذا هو أحيانا دليل وبرهان ضرورة دخالة الدين في المعرفة، لأن المعرفة كجوهرة قدسية، من ما هي الضمانة لسلامتها عن ذئاب الغرائز، ذئاب المصالح السياسية؟ المعرفة والعلم كحق بشري، كنمير ماء وعلم لجميع البشر، من الذي يحافظ على هذه العدالة في نشر المعلومات، نشر العلم؟ عدم حرمان كثير من البشر عن مثل هذه السعادات والكمالات، ما هو الضمان على ذلك؟ وكم نشاهد نحن هناك نوع من الاستقراطية، ومن نوع البيوقراطية، ونوع من الرأسمالية والطبقية حتى في نشر العلم. لما؟ لأنه وظف العلم بغرائز حيوانية بشرية تتقاذفها الأطماع والتقاطعات والحروب. هذا الدليل على لزوم تدخل الدين صيانة للعلم، إنماء للعلم، ترشيدا للعلم، تنزيها للعلم، تنظيفا للعلم. لا بد أن تأتي عصا التربوية الدينية، لا بد أن تأتي حينئذ جهات الرغبة الدينية كي تحافظ على استقامة المسار العلمي الفكر البشري. لما؟ لأن هناك كما مر بنا مراتب في الإدراك مع مراتب في التصديق، ممكن المحافظة عليها من دون رقابة السماء، من دون رقابة مربي خالق الخليقة. الخليقة لا تتنزه ولا تخلص عن المتاهات وعن الزيغ وعن الانحراف إلا بعبوديتها لرب الخليقة الغني عنها، وهي الفقيرة إليه في كمالها وسعادتها. إذن المعرفة الديانية في الحقيقة ليست احتباس للذهن والفكر البشري، بالعكس خلاص، تحرر ونجاة للمسيرة العلمية البشرية عن السياسات، عن المكايدات، عن المخادعات، عن النزوات، عن الغرائز، عن المصالح. هذا العقل اللي هو ملائكي كي ينجو من غابة الحيوانات البشرية، يجب أن يكون الحارس له هو الدين، فلسفة المعرفة الدينية عظيما. لذا نلاحظ هذا الأمر أن كل مرتبة إدراكية تناسبها درجة تصديقية. طبعا هذا حتى الفلاسفة ما صوروا كيف أن الوهم له تصديق وهمي، ربما في بعض عبارات ابن سينا وغيره، بس مو تصوير كامل أو جاد. بينما في رواية الإمام، بيان الإمام الصادق وبيان الإمام الرضا، بيان علمي لطيف رشيد، يبين فيه أنه كيف الاحتمال والوهم يناسبه ويتناسب ويتناغم معه تصديق بدرجته لا إفراط ولا تفريط. عندما حاجز الصادق أو الرضا الزنديق أو الذي يعني يتبنى أفرض الدفاع عن الزندق وما شابه ذلك، حيث قال عليهم السلام للطرف الآخر أن وجود الآخرة والغيب والمعاد أقل تقدير احتمال، ضعيف ومحتمل خطير. في قباله احتمال آخر أنه غير موجود، مع توازن احتمالات وتوازن محتملات ومراعاة كل الأطراف. فما الذي نخسر نحن من حياة 60 سنة أو 100 سنة في قبال احتمال ومحتمل حياة أبد سنة؟ الموازنة خطيرة. إن لم تكن آخرة فلن تغنم أنت كثيرا ولن نخسر نحن كثيرا، شيئا يسيرا حقيرا. وأما إن كان كما نقول وهو كما نقول، فهناك خسارة عظيمة لديك وهناك ربح عظيم لا يمكن أن يوصف بوصف لدينا، لأنه حياة أبد سنة هم فيها خالدون. فهنا مقتضى رعاية الرعاية العقلية والحيطة العقلية هي تقتضي تصديق احتمال. تصديق احتمال يعني ماذا؟ يعني درجة احتياط معرفي بنائي جناني جناحي في جنان الإنسان وجنحة الإنسان وأجنحة نفسه تقتضي رعاية هذا الاحتمال. هذا معنى التصديق الاحتمالي. وهذا من شأنه في بيان القرآن الكريم، إن الذين كانوا يرجون لقاءنا. كثير من المفسرين عندهم ربما نزعات كلامية، لو يرفضون هذا التوسع في بحوث التصديق والإدراك وما شابه ذلك، يقول يرجون لقاءنا يعني يتيقنوا بلقائنا. تعبير القرآن يرجون مو تعبير يتيقنون. كلام عندنا في التعبير القرآني الذين ظنوا أنهم ملاقوا ربهم، قال يعني قطعوا بأنهم ملاقوا. لماذا التأويل هذا؟ حتى لو افترض أن في بعض الروايات ربما أولت بهذا التأويل، روايات كثيرة تبقي هذا التعبير على حاله، وأن للظن درجة تصديقية توجب النجاة بعد. يعني قد الإنسان لا يستوضح، ليست لديه قدرة فحص استيعاب سعي لمباحث في الأدلة المعرفية، حصل درجة ظنية بها ينجو يحتار، حصل واستحصل درجة احتمالية بها ينجو ويحتار، لأن المحتمل عظيم. هنا يذهب إلى المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وما شابه ذلك والجامعة، ويكابد ويسهر الليل والليالي، ثم ماذا الحصيلة؟ بيت، منزل، وزوجة، ووظيفة. فستستمر لديه كم؟ 40 سنة بعد الفراغ من تخرج أو كذا أو فلان، أو امتهان كسب معين ومهارة معينة، ثم ماذا؟ 60 سنة زين رفاه 60 سنة، سوف يأمن نفسه فقط رفاه 60 سنة، بينما السعي لرفاه أبد سنة كيف؟ ذاك أولى بأن الإنسان يسعى إليه. فمن صدق بالحسنى أو سعى صدق بالآخرة أو آمن بالآخرة وسعى لها سعيها، أو فمن سعى وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك من ركبها. المقصود هناك أيضا سعي لها معدان. هي هذه أبو هي رفاه 50 سنة يحتاج لها هكذا سعي، سعي 12 سنة 20 سنة ما شاء الله ذلك، فكيف سعي الآخرة؟ سعي طويل بعد. فالمقصود لما كان إذا التصديق، نعم هناك درجات تصديق متعددة، تصديق احتمالي، تصديق وهمي، تصديق الشك يعني نبذ التصديق مع وجود الاحتمال، الريبة والاستراضة نبذ المراعاة لدرجة الإدراك، هي حالة مرضية. طبعا أحد فوائد الدليل الديني أو الديانة في الدليل المعرفة هو هذا المطلب، أن الإنسان يبتلى بعد بأمراض عديدة فكرية، هي ذكروها حتى الآن مدارس في البشرية في المنطقة كثيرا، يبتلى بالجربزة، حدة الذهن، حدة الذهن بشكل يعني توظيفه بشكل إفراطي خاطئ، ما يستقر على غصن من الغصون، ما يستثمر ثمرة من الثمرات، دوما في حالة تنقل، هو هي من جهة إيجابية بس من جهة سلبية أنه ما يستثمر، تكون المعلومات والنتائج غير منثورة. أو عنده والعياذ بالله بلادة عكس الجربوزة، أو لدى الإنسان حب الشيء يعمي وصم كما أن بغض الشيء يعمي وصم، أمراض كثيرة يبتلى بها الإنسان في فكرة، من الذي ينجيه ويعالجه عن هذه الأمراض الفكرية؟ كل قوة من القوى الإدراكية في النفس، كل قوة من القوى العملية العلمية في النفس، الوهم، المحبة، البغض، لها أمراض ولها صحة وسلامة. من الذي يؤمن لنا ضمانة سلامة وصحة ومصحاحية وإصحاحية ما شابه يسمونه أي الضمان الصحي لهذه القوى، وإن نتاجها الصحيح السليم من إنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير أو كذا، إنها غرائط خنزيرية في الإنسان موجودة، حيوانية موجودة، من الذي يؤمن سلامة هذه؟ الذي يؤمنه هو الحكمة السمائية وليس الحكمة البشرية الأرضية، الحكمة الوحيانية وليست الحكمة الإفلاطونية أو الحكمة المتعالية أو الحكمة الإشراقية أو الحكمة المشائية، الحكمة الوحيانية هي الوحيدة المهيمنة ذات السعة والرحب السعي الذي يؤمن هذه على العلاج لقوى النفس. نعم لا نأبى أن نسمي منهاجنا الذي خضنا فيه الآن أشهر نسميه، لا نقول هذا يعني هي نوع من محاولة لاستنباط الحكمة الوحيانية كيف هي، ولا نحبس أنفسنا بحكمة مشائية ولا بحكمة إشراقية ولا بحكمة متعالية ولا بحكمة مدرسة التفكيك إذا سامعين عنها، ولا بحكمة أشاعرة ولا عدلية ولا إيمان ولا عفوا معتزلية ولا كرامية، لا نسعى للحكمة الإلهية، الحكمة عفوا الوحيانية، يعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبالتالي إذن هنا إذن في ضرورة أن درجات الإدراك يقابلها ويوازيها درجات من التصديق. اي هذه مثل ما قلت استنفذت يعني هذا التسمية، وان كان في الحكمة الالهية حق قن صرف للحكمة الوحيانية، ولكن تقوم بسطل موارد اخرى، فلذلك احنا الاجدر بنا ان نستعملها الحكمة الوحيانية، لأننا يعني نستطيع أن نصل إلى كل أعماق الحكمة الوحيانية، نحن إذا نتاج بشري، لكن ندأب في التحرر من حبس الحكمة الإشراقية أو المتعالية أو المشاعية أو التفكيكية أو الكلامية أو ما شاء الله من هالأسماء المختلفة إلى رحابة الوحي مما فيه من حكمة، لأن الحكيم الأول الإلهي الذي عين من قبل السماء هو سيد الأنبياء، ومن بعده أمير المؤمنين عليه السلام باب حكمته. فمن هل من ذلك؟ طبعا هذه التجارب والجهود البشرية لا نريد أن نفرط فيها، لكن فرق أن نجعلها هي المحور الأول والأخير. فرق بين أن نقول هدفنا كسر طوق الاحتباس الحراري، وبين أن نقول ننسفها في الجنة. فلا، جهود البشر جهود. هو الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول أرسطو التفت إلى نكتة، طبعا نكتة من دليل يسير، يقول الإمام الصادق في رواية ولا مرسلة، حتى يقول أحد العلماء هنيئا لأرسطو أن أتى اسمه على لسان خليفة السماء الإمام الصادق عليه السلام. أيما كان، الاستفادة من جهود البشر هذا ليس أعقل الناس من جمع، أعلم الناس من جمع علم الناس لا. ولكن فرق بأن نجعلها هي المحور وهي الدائرة المثلى، وبين أن نقول هي تجارب إعدادية تعد إلى الغوص والتبحر في بحر الحكمة الوحيانية، بحر معارف الكتاب والسنة، بس بسفينة لغة عقلية ولغة ذوقية موزونة. نعم نعم بها. وهذه هي العلاقة على الحال بين العقل المحدود البشري والوجدان البشري والوحي. الوحي هو معلم، والمتعلم الأرشد والتلميذ الأوفق هو العقل البشري. المخاطب الأصلي لوحي السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون بأولي الألباب. ليس مخاطب الوحي السماوي الأول الشهوة أو الغريزة، الغريزة تخاطبها السماء بالعصا، الشهوة تخاطبها يخاطب الوحي السماوي يخاطب كل قوى الإنسان، يقول حور عين جنان لذة للشاربين، هذا أيضا مخاطبة، هذه ليست مخاطبة العقل. العقل لا يشرب ولا يأكل ولا ينكح، العقل ليس لديه هذا الشأن، شأن من الذي ينكح الغرائب. فالوحي يخاطب الغرائب، يخاطب كل قوة من قوى الإنسان، حتى يخاطب الخيال، يخاطب أنه هناك مثلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، خب هذه سعة الخيال ولذة الخيال، مو خيال مع التوام، بمعنى سرح المنظر الحسي وما شابه ذلك. الوحي يخاطب كل قوة يعالجها، ولكن التلميذ الأرشد المخاطب الأول لدى وحي السماء من هو؟ والعقل والوجدان. الفطرة هي مخاطبة أيضا، ليس فقط العقل، الفطرة ماذا؟ وجدان. والفطرة نفق أعمق دهليزيا غورا بطونا وإبطانا من العقل بعد. على كل، فهناك مخاطبان أصليان للوحي، العقل والفطرة الوجدان، العقل والفطرة. كما أن بقية قوى النفس مخاطبة. طبعا إذا هنا ببيان الآيات، البيان العلمي في الآيات الكريمة، نحدد المعادلة العلمية الصناعية، هذا ليس خطاب. عندما نستعرض جملة من بيانات الآيات والروايات ليس استشهاد خطابي وعظي، هو بيان صناعي علمي. وإن كان الخطاب الوعظ يتضمن هو في برهان كما مرقنا. يعني الوحي يرسم لنا المعادلة بين قوى الإنسان والمعرفة البشرية والمعرفة الديانية، أن المعرفة الوحيانية معلم منبع، والمعرفة البشرية متعلم. هنا ليس إقصاء للعقل ولا شطب لدور العقل ولا شطب لدور الوجدان ولا شطب لدور الفطرة ولا شطب لدور جهود البشر، ولكن الدور رسم وحدد بما أنه ماذا؟ متلقي متفهم، ليتفقهوا أي ليفهموا، ولم يقل لا يفهموا وليتعاموا، هذا قال ليتعاموا، أعوذ بالله، لكي لا يبصروا، لا ليبصروا. والمفروض أن في شأن العقل هو الإدراك أي الإبصار أي التفهم، وليس من دور العقل الخلق والإيجاد. ولذا ذكرنا إذا تذكرون العلاقة والمفارقة بين مدرسة النص والرأي هو هذا. مدرسة النص يعني الإدراك عمق الفهم، مدرسة الرأي يعني التكلف الإيجاد ما ليس بموجود، وإذا سميه مصوبة. بينما مدرسة النص تتوخى الوصول للحقيقة والنزاهة في الوصول للحقيقة من دون أي تلوين للحقيقة عما هي عليه في الواقع. بينما مدرسة الرأي عبارة عن تلوين العدسات وإبصار الحقيقة بالألوان العدسات، فهي تخطئ الحقيقة ولا تصيب الواقعية على ما هي عليه. هذا البيان اللي الآن نذكره ليس بيان ثقافي، بيان لب صناعي. الفرق الجوهري كتب الكثير من علماء الإمامية في الفرق بين مدرسة النص ومدرسة الرأي. هذا بيان، هنا بيان عقلي للفرق العقلي بين مدرسة النص ومدرسة الرأي، فرق ببيان فلسفي بين مدرسة النص ومدرسة الرأي، فرق فلسفي بيان فلسفي. وأين هو نفسه يرسم العلاقة بين العقل والوحي؟ العقل مدرك وليس حاكم منشئ، العقل وظيفة متفهم. إذا بنينا على أن العقل ليس منشئ وليس حاكم، ليس بمعنى إقصاء العقل وتشطيب العقل، وبينهما فرق فارق بين أن تقول العقل ليس له دور بالمرة، وبين أن تقول لا، هو الدور الأول والأخير للفهم هو العقل. مملكة الفهم هي من نصبها من رئاسة العقل، مملكة الإدراك، مملكة الإبصار، برج المراقبة هي من نصيب العقل والفطرة. أما الإنشاء لواقعية الحقائق هذه ليست من نصيب العقل، هذه من نصيب خالق الكونيات والكون والأكوان وهو الوحي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا شيء هو كونه هو أوجده، ألا شوف التعبير، انظر الاستدلال البرهاني الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. نقرأ الآية بقراءة برهانية، نستدل البيان العلمي في الآية. ومر بنا أحد معاني التعبد بحمد الله الذي أسس يعني استنبطنا أساسه. أحد معاني التعبد ما هو؟ لا تنجيز ولا تعزيه. ما هو؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الحكمة الإلهية هو هذا الدين، أعظم من دين التنجيز والتعليم، أعظم مرتبة، أعظم من عبادة العبيد وعبادة التجار. وجدتك يعني أدركتك فهمتك أحد التفاسير وجدتك أهلا للعبادة وجدت أدركت فهمت أصبت بصرت علمت دين العلم لا يفارق العلم عبادة الأحرار يعني عبادة الوجدان العلمي أبصرت وجدتك أبصرتك علمتك أهلا للعبادة فعبدتك يعلمهم الكتاب والحكمة نعم ف من ثم إذن الفارق هنا إذن مملكة الفهم والإدراك والعلم العلم معنى الإدراك من نصيب من؟ من نصيب العقل والفهم أما مملكة التكوين ليست من نصيب العقل الإنشاء التكويني من نصيبنا ألا يعلم لطيف شوف البرهان الموجود في الآية الكريمة ألا يعلم من خلق أتاك البرهان يعني الخالق المنشئ تكوينه هو الله فكيف لا يحس هو بما قد أنشأه وكيف لا يكون المعلم الأول هو الله والعالم الأول هو الله وكيف يكون العالم الأول هو المخلوق المحاط المحاط يصلح محيط المحاط يعني محاط محدود محبوس المحيط هو الأفق الرحيم فهذه نسبة ليس ثقافية خطابية بل هي نسبة علمية خطاب علمي خطاب برهاني بالنسبة بين العقل والدين العلم والدين بين مدرسة الرأي ومدرسة النص مدرسة النص يعني مدرسة الفهم والعلم ليست مدرسة التكلف والتخرص والاقتراح لذلك الأئمة دائما هذا ليس من اقتراحنا يعني ليس من إنشائنا هي الحقيقة كما هي نبينها لكم لا أننا لنرى الحقيقة نغمتها ونبخسها عما هي عليه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.